بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي المحاضرة العاشرة في مقرر الفرائض للمستوى الثامن في كلية الشريعة في قسم الانتساب المطور، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة والأخوات، لا زال الحديث متواصلا في أحكام المفقود، وعندنا هنا مسألة. إذا اتفقنا على أن الحاكم قد قدر مدة ينتظر فيها هذا المفقود، فلنفرض مثلا أن رجلا فقد، ذهب إلى سياحة أو رحلة طلب علم ففقد فانقطعت أخباره، فقدر الحاكم له مدة انتظار مدتها 4 أشهر. خلال هذه المدة التي هي 4 أشهر، خلال هذه المدة مات مورثه، لم يمت المفقود، مات مورثه، أي كان يموت في هذا المثال ذكرته لكم، كان يموت والد المفقود، أو تموت أمه أو ابنه أو زوجته ونحو ذلك ممن هو سيرثه، فالوارث سيكون المفقود. فالمسألة الآن، إذا مات مورث المفقود في مدة التربص والانتظار فماذا نفعل؟ هذه هي المسألة التي سنتكلم عنها. هنا عندنا حالان. الحالة الأولى، إذا كان هذا المورث الذي مات لا وارث له إلا المفقود، فالحكم في هذا واضح، أننا سننتظر حتى يتبين أمر المفقود. مثال ذلك، لو أن رجلا عنده أخ وابن مفقود، ففي هذه الحالة سننتظر مدة التربص حتى يتبين أمر هذا المفقود، لأن هذا المفقود هو الذي سيكون وارثا لكل مال أبيه، والأخ لن يرث شيئا. فننتظر مدة التربص كاملة حتى يتبين أمر المفقود. هذه هي الحالة الأولى، إذا كان المفقود هو الوريث الوحيد لهذا المورث الذي مات. طيب، الحالة الثانية وهي مفهومة من الحالة الأولى، ما إذا كان مع المفقود ورثة يرثون معه. بمعنى أن المفقود يرث ومعه ورثة سيرثون معه. في هذه الحالة طبعا قد يأتي البعض يقول هناك أيضا حالة ثالثة، وهي أن هذا المفقود لا يرث. نقول هذا لا إشكال، أنه إذا كان لا يرث فالموضوع منتهن، أن وجودك كعدمه، إنما الكلام في مورث للمفقود مات، وليس الكلام هل هذا المفقود يرث ولا ما يرث. الآن منتهون على أنه سيرث، لكن هل سيرث بمفرده أو يرث معه أحد، فالحالة الأولى أن يكون هو الوارث الوحيد، ففي هذه الحالة قلنا سينتظر حتى يتبين حاله. الحالة الثانية، أن يكون معه غيره يرث ذلك الميت، فهل تقسم التركة أو ينتظر ذلك المفقود؟ هذا أحد أمرين، إما أن ننتظر أو نقسم التركة. طيب، العلماء في ذلك مختلفون على قولين، لو أردنا التدقيق نقول مختلفون على 3 أقوال، وهي أجود في العبارة، وسأريكم لماذا 3 أقوال وكيف نردها إلى قولين. القول الأول وهو قول الجمهور من الحنفية، وهو أيضا قول المالكية وقول الشافعية، وهو أيضا قول الحنابلة، وهو قول الجمهور بل بعضهم قال هو أكثر الفقهاء يقولون بذلك. ماذا يقولون؟ يقولون أن التركة تقسم، لكن نعامل الورثة بالأضر والباقي موقوف حتى يتبين أمر المفقود. يقولون أن التركة تقسم، ما ننتظر، لكن يعامل الورثة غير المفقود، يعامل الورثة بالأضر والباقي موقوف حتى يتبين أمر المفقود. فهذا الحكم كما هو الحكم في الحمل. ألم يقول الفقهاء على الأقوال الثلاثة، يعني هم متفقون على في الأقوال الثلاثة بمعاملة الورثة بالأضر والحمل بالأحض. هنا يقولون أيضا نعامل الورثة بالأضر والباقي موقوف حتى يتبين أمر الحمل، أمر المفقود. طيب كيف نعامله كيف نعامل الورثة بالأضر؟ قالوا من ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في تقدير دون تقدير أعطي لم يعط شيئا، ومن ورث في كل التقديرين سواء أعطي نصيبه كاملا. ما هما هذا التقديران؟ تقدير كونه حي وتقدير كونه ميت. إذن يقول وهو قول أكثر الفقهاء يقولون نجعل للمفقود مسألتين، مسألة حياة ومسألة وفاة، بمعنى أننا نجعل مسألة على تقدير هذا المفقود ميت، ومسألة أخرى على تقدير كونه حي، ثم ننظر في حال الورثة في الحالين فنعاملهم بالأضر والباقي موقوف حتى يتبين أمر المفقود. وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في كيفية حساب مسائل الحمل، في كيفية مسائل المفقود عند القائلين بقسمتها على التقديرين. هذا القول هو القول الأول. فهم يقولون في هذا أننا نجعل مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت، وننظر في حال الورثة، فمن ورث في التقديرين متفاضلا أعطي الأقل، يعني إذا كان يرث في تقدير الحياة أكثر من تقدير الموت أعطيناه على تقدير الموت، ومن ورث في تقدير دون آخر لم يعط شيئا، ومن ورث في كلا التقديرين واحد، من كان إرثه في كلا التقديرين واحد أعطي نصيبه كاملا. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو الذي أنا يعني أقول أنه وإن كان هو وجه عند الشافعية لكنه مخالف للإجماع، ولهذا قلت لكم هو قولان لكني سأذكره لأنه وجه عند الشافعية. يقولون إننا نعامله على تقدير، يعني نقسم المسألة على تقدير موته فقط، على تقدير موته فقط، فنقسم التركة كأن المفقود ميت، ونقسمها على من؟ على الموجودين فقط. وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية. قالوا يعني وهذا يعني كنت أفضل أن لا أذكر هذا القول لأنه يخالف الإجماع المنعقد على أن الأصل حياة المفقود. هذا القول يقولون لأنه لو كان حيا لظهر، أما حيث إنه لم يظهر دل ذلك على موته، فنقدر المسألة على تقدير موته. وهذا أحد الوجهين عند الشافعية. أقول هذا القول مخالف للإجماع، إذ لو استدللنا بهذا الدليل الذي هو أنه لو كان حيا لظهر كان السؤال المتبادل من كل أحد، إذا ما فائدة ضرب المدة؟ ما فائدة ضرب المدة إذا قلنا أن الأصل أنه لو كان حيا لظهر؟ لو كان هذا التعليل منطقيا لقلنا إذا ما فائدة المدة، لا نضرب له مدة، لأنه لو كان حيا لظهر إذا نحكم مباشرة بموته. فهذا القول مخالف لظاهر الإجماع. طيب ولهذا قلت لكم أن الخلاف على قولين، إن الخلاف على قولين، لكن سنظهر الثالث الذي هو القول الثاني هنا من باب أنه وجه عند الشافعية، وإن كان الصحيح عند الشافعية والمعتمد والذي عليه الفتوى معاملة الورثة بالأضر والباقي موقوف حتى يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الانتظار وهو قول أكثر الفقهاء. القول الثالث وهو الذي وهو قول في عند الحنابلة صححه صاحب الفروع. هذا القول يقول أننا نقسم المسألة على تقدير كونه حيا فقط، نقسم المسألة على تقدير كونه حيا فقط، لأن الأصل حياة المفقود، لأن الأصل حياة المفقود، وهو في مدة الانتظار، وهو في مدة الانتظار لا زال حيا، فنقسم المسألة على تقدير كونه حيا. هذا هو القول الثالث. وإذا اعتبرنا القول الثاني قولا شاذا فنقول هو القول الثاني. هذا القول هو الذي أرى رجحانه. القول بأننا نقسم المسألة على تقدير كونه حيا، وهو صحيح أنه قول عند قول في مذهب الحنابلة صححه صاحب الفروع والمحرر، لكن أنا في نظري أن هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ الآن كل العلماء متفقون على ضرب مدة، هذا واحد. ثم كل العلماء متفقون على أن المفقود وقت انتظاره حي كما تقدم. إذن فلنقسم المسألة على تقدير كونه حي، هذا هو المنطق. فلنقسم المسألة على تقدير كونه حي. إذن ما الفائدة من أن نقدر كونه حيا أو كونه ميت؟ بل نقدره على تقدير كونه حيا، لا زال موجودا. طبعا القول بكونه على تقدير، على أنه نجعل له تقديرين، تقدير حياة وتقدير وفاة، فيه احتياط ليس للمفقود فقط بل احتياط للورثة، وهذا الذي يقوي هذا القول من جهة. الظاهر وهو عندي أن الراجح القول بأن نقدر المسألة على تقدير كونه حيا، لكن لماذا القول الأول فيه جانب قوة لكن جانب القوة لم يدفعني إلى ترجيحه، لأن الأصل حياة المفقود، لكن جانب القوة فيه يظهر في بعض المسائل التي وجود المفقود فيها ضرر على بعض الورثة. قد يقول قائل أصلا وجود المفقود في الغالب يكون فيه ضرر على الورثة، أو كل المسائل إذا وجد المفقود سيكون فيه ضرر على الورثة. أقول لا، بعض الورثة يستفيد من كون المفقود ميتا دون أن يستفيد من كونه حيا، فإذا قدرنا حياته فقط ففي هذه الحالة الوارث معه لن يستفيد، الذي يتضرر من كونه حي لن يستفيد. فإذا تبين موت المفقود بمعنى أنه الآن سيصبح وارث، فكيف يرجع على المال الذي له الذي اقتسمه الورثة؟ أعطي على ذلك مثال بسيط. الآن لو أن المثال هذا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، زوج أخت شقيقة أخت لأب وأخ لأب مفقود. لننظر الآن، من الذي يستفيد من حياة المفقود ومن الذي يستفيد من موت المفقود؟ وهذا من العجائب، الذي يستفيد من حياة المفقود الزوج والأخت الشقيقة، والذي يستفيد من موت المفقود الأخت لأب. قد يستغرب البعض كيف؟ نقول الآن لو قسمنا المسألة على تقدير أن هذا المفقود حي، وقلنا أن سيستفيد من حياته الأخت الشقيقة والزوج، الزوج سيأخذ النصف كاملا والأخت الشقيقة ستأخذ النصف كاملا، لم يبقى شيء الآن، المسألة من اثنين، نصفها واحد للزوج والنصف الآخر للأخت الشقيقة، لم يبقى شيء. إذن الأخ لأب والأخت لأب لأنهم عصبة يأخذون ما أبقت الفروض، والفروض لم تبقي شيئا، إذن يسقطون. من الذي استفاد؟ الزوج والأخت الشقيقة. طيب لو فرضنا أنه ميت، لو فرضنا أنه ميت، فهنا الذي سيستفيد أخته، الأخت من أب، من الأخت لأب. كيف؟ أن الأخت لأب ستأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، وستعول المسألة من 6 إلى 7، فسيحصل نقص على الزوج وعلى الأخت الشقيقة، وترث الأخت لأب، فاستفادت الأخت لأب هنا. لماذا قلت إن القول الأول فيه قوة، في جانب قوة؟ فيه جانب قوة لأنه يحفظ الأحوال كلها، يحفظ الأحوال كلها. فإنه إذا قلنا بقسمة المسألة على تقدير كونه حي وعلى تقدير كونه وفاة، فسنعطي كل وارث من الزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب لا ضر، وسيبقى الباقي موقوفا حتى يتبين أمر المفقود. فإن تبين موته فهذا الموقوف كله سيذهب إلى الأخت لأب، فلن يضيع حقها. وإن تبينت حياته فهذا الموقوف سيأخذه من؟ سيأخذه الزوج والأخت الشقيقة. لكن لو قسمناها على تقدير واحد وهو تقدير كونه حي، فالزوج والأخت الشقيقة سيأخذون النصيب المحتمل للأخت لأب. فإذا تبين موته بعد انقضاء المدة أو جاء الخبر بموته، فالأخت لأب سترجع عليهم، فقد يكون لديهم مال وقد لا يكون لديهم مال، فهنا لهم جانب قوة. لكن نقول أننا نبقى على أن الأصل أن هذا المفقود حي، ونقسم المسألة على تقدير كونه حي لأن الأصل حياته. نعم هناك احتمال، هناك احتمال أنه ميت، فيكون لهذا الاحتمال جانب قوة، فتجعل المسألة من تقديرين احتياطا لحفظ حق الأخت لأب إذا كان الأمر محتملا. من هذا الجانب نستطيع، يمكن أن نرجح القول الأول، لكن على الأصول أن المفقود لا زال حي في مدة التربص والانتظار، نرجح القول بأن القسمة تكون على تقدير كونه حيا. هذا هو الذي أريد أن نصل إليه، أننا قد نحكم ونعمل بالقول الأول مع ترجيحنا للثالث. لماذا؟ لأن في الأول حفظا للحق، لأن في الأول حفظا للحق، ككون الزوج والأخت الشقيقة سيسافرون إلى مكان بعيد، سيضيع حق هذه الأخت لأب لو تبين وفاة المفقود. ويوجد احتمال، أنا لا أقول أنه يقين أنه حي، نقول فيه احتمال أنه لن يرجع، ولهذا ضربنا المدة. فالفتوى احتياطا بالقول الأول مع ترجيحنا للثالث الذي هو القول بأنه على تقدير كونه حي فقط، فيه جانب قوة ولا شك. بس لتكون الصورة بس واضحة للطلاب الطالبات في هذا الجانب، يعني أنا أرجح القول بأننا نقسم المسألة على تقدير كونه حي لأن الأصل حياته، لكن حفظا لجانب بقية الورثة قد نقول أن العمل على القول الأول في هذه المسألة، وذلك فيه احتياط، وذلك فيه احتياط لنصيب الأخت لأب في المثال الذي تقدم، خاصة إذا كانت هناك بعد مسافة وانتقال ونحو ذلك، لأن هذا السدس الذي ستأخذه، وإن كان ستأخذ أقل من السدس لوجود العول، هذا قد تكون مبالغ هائلة جدا، وقد يخسرها الزوج أو الأخت الشقيقة فلا يستطيع ردها إلى الأخت لأب، وتكون الأخت لها في حاجتها. فمن مصلحتها حفظ حقها، لأن لها الاحتمال كون حق لها والد. ففي هذه الحالة وإن كنت أرجح القول الثالث، إلا أن القول الأول له جانب قوة في العمل. لكن بدءا على ذلك، نقول إن تأجيل القسمة حتى يتبين هذا المفقود هو الأولى، لكن لو لحق الضرر بالورثة فلا بد من قسمة التركة رفعا للضرر الواقع عليهم. طيب الآن عندنا مسألة جديدة وهي أننا ضربنا مدة انتظار للمفقود. ضربنا مدة انتظار للمفقود مدتها 4 أشهر، مضت 4 أشهر ولم يتبين خبره، ولم يتبين خبره، ماذا نفعل؟ عندنا الآن مال، ماله، وعندنا المال الذي اكتسبه من مورثه. عندنا ماله وماله الذي اكتسبه من مورثه، ماذا سنفعل؟ أولا إذا مضت مدة الانتظار ولم يتبين خبره فإن الحاكم يحكم بموته، يحكم بموته. وسأعيد شريط الذاكرة قليلا وأذكركم بشروط الإرث. فقلنا إن شروط الإرث 3. الشرط الأول له علاقة بهذا الباب. الشرط الأول قلت فيه تحقق حياة، تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. وقلنا إن الحقيقة تكون بـ3 أمور، والحكم كما في باب المفقود. نحن الآن في باب المفقود، قد دخلنا هذه النقطة. فيحكم القاضي بموته حكما، لم ير جثة ولم ينقل له الخبر ولم يستفض ولم يشهد شاهدين بالخبر ولم يستفض الخبر، لكنه يحكم بموته حكما لانقضاء مدة الانتظار. هذا الأمر الأول، أن القاضي سيحكم بموته، يحكم بموته الآن. يعني الآن فقد من 4 أشهر، ما يحكم القاضي بموته من 4 أشهر، لا، بعد مضي 4 أشهر يحكم بموته. هذه واحدة. ثم إذا حكم بموته بنيت أحكام الوفاة على ذلك. فامرأته تعتد منذ حكم بموته، امرأته تعتد منذ حكم بموته، لا من 4 أشهر. هذا واحد. الثاني أن ماله سيقسم، ماله سيقسم على ورثته. طيب عندنا الآن المال الذي ماله الأساسي الذي كان عنده عندما فقد، ماله الأساسي الذي كان عنده عندما فقد، ففي هذه الحالة العلماء متفقون على أنه يقسم على ورثته الأحياء حين الحكم بموته. يعني عندما حكم بموته ننظر في ورثته الموجودين الآن فيحكم بأن لهم الميراث. طيب من مات من ورثته في خلال مدة الانتظار لا يرث شيئا من ماله، لا يرث شيئا من ماله. لماذا؟ لما قلت لكم من الدليل، لأن الأصل حياته، لأن الحصل حياته ولا في مدة الانتظار، ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بدليل. إذن المال الأساسي له الذي فقد وهو يملكه، هذا المال إذا حكمنا بموته فنقسمه على الأحياء من ورثته حين الحكم بموته، وذلك باتفاق أهل العلم. مثال ذلك، الشخص الآن توفي، فقد من شهر محرم، ضرب له 4 أشهر محرم وصفر ربيع أول ربيع الثاني، بعد ذلك بعد ربيع الثاني في جمادى الأولى حكم بموته. كان عند فقده له أب وأم وثلاثة أبناء، ماتت أمه ومات أبوه وأمه في مدة انتظاره، ولما حكم القاضي بموته كان لا يوجد له إلا 3 أبناء، الذي يرثه فقط هؤلاء الثلاثة، الذي يرثه فقط هؤلاء الثلاثة. المشرف المخرج يقول انتهى وقت هذه الحلقة، نواصل الحديث في هذه المسألة في المحاضرة القادمة. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.